إلا الذين آمنوا وعملوا آمنوا. فلهذا أيها الإخوة، أول ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام آية تسمى آية العلم، آية العلم بلا شك بعضكم يعرفها، لكن الذي لم يعرفها فليتشوق إلى معرفتها. آية العلم، لماذا الرسول، لماذا ربنا ما بدأ بالرسول بآية العمل؟ فآية العلم ما هي؟ من يذكرها غير عبد المحسن؟ الرسول لماذا ربنا ما بدأ بالرسول بآية العمل؟ فآية العلم ما هي؟ من يذكر غير عبد المحسن مستدني لا يقول شيء. اقرأ ما شاء الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كم أخذ على هالآية؟ 3 سنين. 3 سنين وما نزلت عليه آية العمل، ثم بعد 3 سنين نزلت عليه آية العمل. ما هي؟ يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. آية العمل، قم فأنزل ادعو وربك فكبر، عظم ربك، وثيابك فطهر. الطهارة الحسية والمعنوية، الحسية عن النجاسات والمعنوية عن الشرك كما فسر بعض العلماء. والرجز فاهجر، أمر اهجر الأصنام. وكان عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قط، ولكن أمر له ليأمره بهجر الأصنام والرجز النجس أمر له. فإذا كان هذا مبدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نأخذ البذر الصغير؟ الرسول ما بدأ بعد 40 سنة، فإذا بلغ شده وبلغ 40 سنة استوى. يقولون العمر إلى 40 سنة ويرجع يصعد يصعد يصعد، وإذا وصل 40 مثل اللي ينزل من جبل تحجر. ومع ذلك نبدأ بالصغار في الابتدائي، تعالوا تعالوا لأنكم الدعوة. ومن تعليم هذه الدعوة أنا إما أناشيد أغنية، لأنها لذيذة على النفوس، على الجهل اللي ما تعلموا، على اللي ما تعلموا. وإلا يعطى هديه يقال اقرأ، يا سبحان الله العظيم. وهذه منهجية غير المنهجية التي أشرت إليها في الأول، التي تكتفي بأن تبلغ جانب من الجوانب. هذه لا، هذا مو تبليغ جانب، هذا إظهار حماس، إظهار حماس بسبب بعض المنكرات التي قد توجد في المجتمعات الإسلامية، من دون أن يعرف شرعية طريقة إنكارها، ما يعرف عن هذا الشيء، بل ربما ما يعرف أنه منكر، ولكن لتشوط هذه المنهجية أصبح عنده كل ما يستغربه منكر إذا خالف الهوى، إذا خالف الهوى. فما أعظم هذه الشريعة المحمدية التي جاءت بالوسط وحذرتنا من البدع، وظهرت هذه النماذج وقت الصحابة وقت العلماء صدر الأول، لطف بنا، تيسير من الله لنا يا المتأخرين، حتى يدلوا شبه هذه الطوائف. فظهرت الطائفة الذين غلوا فكفروا الناس بمجرد المعاصي، بمجرد المعصية كفروا الناس، لا شاءوا الإنسان مرتكب المعصية جعلوا كفر، إذا رشروا الحاكم ما أنكرها جعلوا كفر، حتى أدى بهم إلى المقاتلة وإلى الشقاق والنزاع. ثم ظهرت بدعة القدر على وقت الصحابة، لما ذكر لابن عباس قال لو مسكته لعضضت إذنه، على وقت ابن عباس اللي أنكر القدر وقال إن الله ما يعلم عن الشيء حتى يحكم، تعالى الله وتقدس عما يقولون، هذا إنكار القدر. تقول البدعة واجدين به، لكن لما كانت المملكة ولله الحمد والمنة من دعوة من هذه، ظهرت هذه الدعوة، دعوة محمد بن الوهاب الوسطية التي ساعدها محمد بن سعود رحمة الله عليهم وغفر لهم وأصلح عقبهم، وإلى الآن ونحن ولله الحمد ننعم في ثبوتها. لما إنما

إذا شلت قلت كتاب فلاني تصبح تروح تحصل كتاب آخر على أحد المذاهب فتقول إيه الكتب مختلفة، ثم تقع في حيرة. فمن كان علمه من كتابه خذها مختصرة فخطأه أكثر من صوابه، ومن كان علمه من المكتبات يأخذ ويقرأ فعليه خطر من الزندقة، عليه خطر من الانحراف، عليه خطر من البلبلة. وأنا أدعوكم إلى ما أدين الله به وجربته، ومدركم بعض العلماء السابقين، إلى أدعو أي واحد يريد أن يعرف الكتب النافعة ويريد الخير أن يربط نفسه مع من سبقه، من سبقه في العلمية في الفقه والتوحيد وحسن السيرة، وحسن السيرة مع مجتمعه، مع مجتمعه بدون مؤاخذة، بدون مؤاخذة. كم عندكم من عالم فقيه في المقاطعات الشرقية، في المقاطعات الشرقية؟ سألت أنا كم واحد وكلهم يقولون ما شفنا أحد، اللي يجي قرأ شوي ولا شان ما عندنا كثرة، ولك وللكثرة. هو المفروض أن الطالب ما يناظر الكثرة، أحياناً الكثرة يا أخوان ما يبتدل إلا على الشين، لأن لو تكلم واحد بكلمة شينة أطبقت عليه الأمة كما تشاهدون، تخالف المنهج وتخالف الطريق. لكن كلام الحق ثقيل على النفوس، فإن أردت الكتب النافعة اتصل بالمشايخ، تعال عندك زي عبد الحسن السنة اللي عندنا، أقول لهم أنا القضاء وهاوش ورا ما تجد، لازم كنت يقول لكم تعالوا ولا يشرط لكم، ولا يطمع أن الواحد يقول أباتك شرطة جديد تقرأ، يمكن رغبه يعطيه، رغبه يعطيه. لكن تجي ولا شفت عنده واحد أثنين والله ما عنده كثرة، فرح الواحد إذا تكلم ولا عنده مئات، لا يا أخوي هذه ما يبدأ لي. إن كنت تعلم الكتب النافعة عندكم القضاة من رئيس المحكمة كل ما عرفكم زملاء وطلاب بعضهم، الزملاء كلهم محمد ولا الشيخ ناصر والشيخ صالح الحمود والشيخ عبد الحسن كلهم طلاب، كلهم من زملاء. طيب فوقها أعرفكم، أعرفهم، هل اجتمع اثنين ثلاثة قالوا والله نقرأ عليك واصبروا سنة سنتين، ولا من أول وهلة يكون حق العلم والفكرة والكتب النافعة؟ أنا ما أستطيع هذا الكتاب، مش أقوله، ما أقدر أقوله، لأن إن قلت كتاب التوحيد وقلت كتاب العقيدة هذه معروفة، طيب معروفة، لكن تعرف مغزاها؟ تعرف ما تأتي إليه؟ إذا تريد إني أعطيك عن المكتبة، المكتبات مملوءة، مملوءة فيها المستبو وفيها المخلاف وفيها السليم وفيها، لكن يختلف التأليف. فاللي أوصيك هو نفسي يا السائل ومن يسمع أن تستعيذوا بالله من الشيطان، وتعمدوا إلى أحد الفقهاء موجودين ولا قال ما مشغول، قال لا جزاك الله خير ما يخالف، عطنا الوقت اللي يناسب، اللي يناسب، مو تفرضون على اللي يناسب لكم الطلبة، اللي يناسب شوي بعد صلاة فجر، شوي بعد الوقت الثاني، ومرة مرتين ويعطيكم. هذا إذا أردت التعلم صحيح، أما مجرد سؤال على شدة الكتب النافعة شو جد شو أقول؟ ما أقدر الحقيقة، لأني لو أرسلتك إلى كتاب تحفظه مو كافيك، تبي يحتاج، تبي تحتاج إشكال فيه كيف تحله وانت ما درست؟ فهذا الذي أوصيكم به إن كان في صدق توجه. نكتفي بهذا القدر ونشكر صاحب الفضيلة الشيخ وفقه الله على ما بين لنا وأفادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبع خطواته وأن يجزي له الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.